علاقتي مع القطعة بتبلش مش لما أبلش أحيك، لما أبلش أختار الموديل والتفصيل والغرزة، لما أشغل سيارتي وأنزل على المحل أختار الخامة اللي بدي أشتغل فيها، الإكسسوار، الإفل، الجنزير، كل التفاصيل. هون أنا بكون عم بعمل تصور براسي كيف القطعة بدها تطلع. كل مرحلة بمراحل الشغل بكون عم بشتغلها بحب حد اللحظة الحاسمة تخلص القطعة وأركب ليبل الهاند ميد عليها. بختصر جوابي شو شعوري بهاي اللحظة بكلمة واحدة، بطلع بأمي وبقولها ماما ينفع ما أسلم القطعة لصاحبتها؟ أنا بحبها وما بدي أعطيها لحدا. بمزح طبعا إنه لا، يعني الله يهني كل صبية أخذت قطعة، بس في شعور الأم كيف بدها بعد ابنها عنها. يعني لا، هاي القطعة بتشبهني، هاي القطعة عملتها بكل تفاصيلها كيف أنا بحب. فجد أنا كل قطعة بشتغلها بكون عبالي إنه ضلها لإلي. هاي علاقة آية مع القطع اللي بتعملها، بس تخلص من حياكة الشنط اللي بتعملهم بكل حب وشغف حتى تبيعهم للزباين. بالحقيقة علاقة آية بالمشروع مش ممكن اختصارها بالشغف والحب وبس. المشروع اللي بدته كان في وراه كتير من التحديات، كان بيشبه الضوء اللي بتلاقيه بآخر نفق مظلم. بلش المشروع معي كهواية كتير بسيطة من حوالي سنة. سكارفات، بلايز، قطع صوف صغيرة، كان هواية ومعظمه كان هدايا. بشهر التاني اللي راح بظروف معينة خسرت شغلي. هذا الموضوع دخلني بحالة اكتئاب حقيقي. خسرت كتير من وزني، صرت أرفض أطلع أحكي أتعامل مع الناس، صرت أخجل. كنت معتبرة حالي فشلت بحياتي العملية. مرقت فترة معينة، بعدين صدفة خلتني أشتري ماتيريال شنطة واحدة كانت سلاية، وما كنت متخيلة إني يعني ممكن أنجز في الموضوع حتى. عملت أول قطعة كانت كتير حلوة. كنت مصدومة بحالي أكتر من الناس مصدومة فيي، لأنه أريدي أنا تعلمت يوتيوب. أنا يعني ما أخذ دورة، ما تعمقت بالموضوع، كان مجرد فيديو يوتيوب وطبقته. فبلشت الناس تشجعني إنه لا، قطعتك حلوة، قطعتك مميزة، قطعتك ما فيها غلطة، فكملي. رجعت جبت كم قطعة تانيين وكنت برضو مشتغلهم هدايا. صاحبتي، أختي، هل إطار الضيق كتير يعني شوي. لا، القطعة بتستحق تنتشر، القطعة بتستحق الناس تشوفها، فعليا هي فن. وبعد شوي اجت صبية صاحبتي وطن، عملت صفحة بلا ما تشاورني وبلش المشروع. دراسة آية وطبيعة شغلها كانت بعيدة تماماً عن الكروشيه والسنارة والخيط، بس لما خسرت عملها خسرت معه وزنها، ثقتها بنفسها، وفاتت بنفق من الزواد اعتقدت إنه بحياتها ما رح تطلع منه. الحالة النفسية صعب أجاوب عنها وصعب أحكي عنها، لأني لهلأ بتوجع منها، لهلأ خايفة منها، خايفة أرجع لها. كانت كتير صعبة، فقدان أمل، خجل، توتر، حزن غير مبرر، اكتئاب حقيقي. كانت مرحلة اكتئاب حقيقي بكل ما تحويه الكلمة من معنى. الموضوع كان صعب، أصدقاء، عائلة دعموني كتير، بس ما كنت قادرة أخذ أي ستيب لقدام، كان كل شيء أسود. طلعت رحلة، جيت، حاولت كل الطرق المعتادة، ما كان في مجال لأي نوع من التحسن، لحد ما بلشت بأول شنطة. أول شنطة أعطتني طاقة حلوة إنه لا، أنا قادرة أعمل. أنا حتى لو فشلت بمكان معين، مع إنه يمكن أنا ما فشلت، بس لظرف معين خسرت شيء كان مهم بحياتي. هذا الموضوع كان كتير صعب، مش قادر أوصفه، بس هو كان حالة فقدان شغف تام. حتى الأشياء اللي بحبها كنت عم بحسها عبء علي، حتى الناس اللي أنا بحبهم. وكان حديثي معهم متعب مجهد، كان كتير كتير مرحلة سيئة. بتمنى ما تتكرر، وبتمنى ما حدا في الدنيا يقطع فيها. بس مع أول حياكة لشنطة تغير الوضع، ورغم أنه آية ما توقعت يطلع معها كل هذا الإتقان، إلا أنها تفاجأت بس شافت أول شنطة اللي كانت بمثابة طوق النجاة من الحالة اللي كانت تمر فيها. أول شنطة بالضبط زي ما قلتي كانت هي تطول بآخر النفق. جبت المواد تبع أول قطعة، وأنا من جواتي مش متخيلة تزبط، إنه شايف الموضوع كتير صعب، الخيوط ثقيلة، القصص كتيرة، تفاصيل، كنت شايفة حالي إنه أنا مش قدها. جبت أول خيوط ومسكت السنارة وبحكي مع أمي، قلها ماما رح أشتغل وأفك وأشتغل وأفك ومش رح يزبط معي شيء، ما تتوتري. قالت لي لا، بلشي بقياس أول شنطة وامشي. وفعلا بلشت بقياس أول شنطة وامشي. كنت عم بلاحظ من أول ساعة إنه الغرزة عم تطلع صح، القطعة عم تطلع صح، الخطوات ماشي فيها تمام. هذا الموضوع خلاني انبسط. ثاني يوم كنت مكمليتها، المفروض تاخذ وقت أكتر، بس كنت كتير بدي أكمل، كتير مستعجلة، كتير متحمسة إني أكفي القطعة. مش الموضوع سلكت، كملت أول قطعة، دخلت بمرحلة إنه بدي أعمل لبطانة وسحاب وإشياء، وأنا بحياتي ما مسكت إبرة وخيط لأخيط. فبرضو أخذت الموضوع تحدي وكفيت فيه ومش الحال. هون أنا كنت عم بورجي صحبات إنه شوفوا كيف، بورجي خالتي أمي اللي حوالي إنه شوفوا شو طلع معي. كنت بحاجة لشي حلو أحكي للناس، يعني كان صار لي فترة طويلة بحكي وببكي، مش عم بكون إيجابية بأي شيء بحياتي. الكل تشجع، ومن أول قطعة اشتغلتها صارت ناس قريبة مني إنه لا بدي زي هاي، بدي قطعة قرب من هاي، بدي شيء مثل هيك. هذا الموضوع شجعني لحد ما إجت وطن صاحبتي بلا ما تشاورني، ملت الصفحة قطعة فيسبوك، قالت لي لنجرب مش خسرانين شي يعني احنا، بس قطعك بتستحق للناس تشوفها، بتستحق العالم يشوفها. يعني هيك بلشت. يعني اكتر ثلاثة شجعوني كانت امي وخالتي ووطن صديقتي. في زمن السرعة والآلة والمواد المصنعة ترجع صبية عمرها 32 سنة للسنارة والخيط، رجعت للحياكة اللي بتعتبرها جزء من الفن، ومع كل قطعة بتحس إنها أنجزت عمل فني. هالمشروع بالنسبة لآية أكبر من إنه مكان بدر دخل، المشروع أكبر وأهم من هيك. زمن الآلة والهاند ميد بيشبه شخصيتي كتير، أنا من هذا العصر عايش على السوشيال ميديا، بس بنفس الوقت لقيت حالي بالسنارة والخيط، لقيت شيء يخليني أحس بإنتاج شديد، بإبداع، بفن. أنا حدا بحب الفنون، بس ما كنت بلاقي حالي بأي مكان بهذه المجالات. الناس عم تتوجه إنه بدها قطعة هاند ميد حلوة، قطعة مميزة، قطعة مش متكررة، قطعة ما في زيها بالسوق. بس بنفس الوقت جزء كبير من مجتمعنا ما بيقدر ثقافة الهاند ميد، قد ايه هذا الشغل بياخد سهر، تفكير، تخطيط، اختيار الخامات، قد ايه مكلفة. هاي المشكلة عم نواجهها مش انا لحالي، انا وكل حدا بيشتغل هاند ميد. بس برضو بتلاقي برضو كتير في ناس بتقدر هذا التعب، حتى لو كان مش بطاقتها تشتريه، بس في بتوجه لك رسائل دعم، كلام حلو، حتى لو ما أخذ حدا هذا القطعة أو شاف إنه الكوست تبعها عالي، بس هذا الشيء بيشعرك إنه لا في أمل، في شيء حلو ممكن يتقدم، وفي شيء حلو الناس مقدريته. بحب أقدم الشنطة اللي عم بشتغلها كتحفة مش كسلعة، لأني جد بقدم فيها طاقة حب، حب فعليا حب. زي ما قال سعد الله والنوس، نحن محكومون بالأمل، أمل كبير، أمل كبير إني أقدم شيء أنا صدقا حبيته، أمل كبير الناس تحب الشيء اللي أنا عم بعمله، مش لغرض تجاري قد ما هو لغرض إنه هذا الموضوع ساعدني، وأتمنى يكون شيء حلو لكل الناس اللي حواليا. أحلامي الصغيرة أوسع شغلي، يصير عندي انتشار أكثر، الناس تعرفني. أحلامي الكبير كتير إنه أفتح جاليري لهذا الموضوع، أقدر أعمل دورات تساعد الناس تتعلم هذا الشيء. يمكن أكتر شيء نفسي أعلم الناس كيف تشتغل، إن هذا الموضوع صدقا ساعدني، بتجاوز مرحلة كتير صعبة بحياتي، وبتخيل ممكن تساعد كتير ناس، خليهم يحسوا إنه حتى وإنت ببيتك بين أربع حيطان قادر تقدم للناس كلها قطعة حلوة. اليوم بعد ما آية قدرت تطلع من الحالة النفسية وتلاقي نفسها مع السنارة والخيط، تمكنت إنها تحيك الأمل والفرص غرزة غرزة، وأحلامها وأمالها صارت كبيرة كتير. بالنسبة للمردود المادي فهو جيد نسبيا لمعدلات الدخول المتدنية في الأردن، بس مش أعظم شيء. بس أنا كآية عم بشوف الموضوع هلأ إنه عم بستثمر بمشروعي، مش عم بتعامل كمردود مادي ونقطة، إنه أنا هذا المشروع بلشته من الصفر لحالي، فأنا بحاجة أتعب وأقدم ليكون لقدام في عندي مردود مادي يغنيني تماماً عن أي دخل تاني. أنا حياتي صارت هون، حياتي اللي أنا حبيتها صارت هون، صرت عم بحس الشيء يشبهني أكثر.